من الأمور التي نؤكد عليها فيما يتعلق بالأسفار الحرص على التستر، بحيث لا يبرز الإنسان مفاتن بدنه وعورته، سواء في هذا الرجل أو المرأة. نشاهد بعض الناس عند السفر يتحلل من بعض ثيابه، وإما تجد الرجل يلبس القصير، يلبس القصير إلى الفخذ، نصف الفخذ. المرأة قد لا تلتزم بالتستر الشرعي، وفي مرات تبحث عن تأويلات وفتاوى من أجل أن تكون الأمور متيسرة لها. فنقول في مثل هذه الحال، إذا كان سفرك سيلتزم أو سيترتب عليه أن لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فاترك السفر أو اترك السفر إلى ذلك البلد وابحث عن بلد آخر. وأما أن يسافر الإنسان إلى بلد يمنع فيه شيء من أنواع التستر، ثم بعد ذلك يوقع نفسه في إحراج، إما أن يتستر فتوقع عليه الغرامة والعقوبة، وإما أن يتكشف فيعصي الله عز وجل بذلك، فنقول اترك مثل هذا السفر.